هل يمكن أن يوجد في شخص إسلام دون الإيمان؟ إذا كان ممكن فكيف يكون ذلك؟ وهذا الذي قلناه، هذا ظاهر حديث سعد الذي قال الإمام أحمد حديث سعد أحب إلي لأنه أوضح عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فهو يقول يا رسول الله إني لا أراه مؤمنا أو لمؤمن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فالفرق بينهما واضح. فنعم قد يكون الرجل مسلما ولكن لا يكون مؤمنا لأنه لم يأتي بمرتبة الإيمان ولم يحققها، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات.